ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي طلبة طالبات الثانوية العامة، لقاؤنا الثاني مع نص غربة وحنين. بس بالله عليك قبل ما نبدأ الحلقة أسألك بالله أن تدعو لي ولكل مريض بالشفاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين، قولوا آمين. أبنائي وبناتي، إحنا كنا قلنا واجب وواجبنا من كتاب المدرسة، وقلنا سؤال الحلقة الماضية هنشوف الاثنين إن شاء الله. الأول بداية هنشوف الواجب اللي هو كان من كتاب مدرسة، كان السؤال رقم ألف. أول حاجة توحي الألفاظ والصور، طبعا الأبيات من واحد لسبعة اللي احنا درسناهم. توحي الألفاظ والصور التي استخدمها شوقي في هذه الأبيات بحنينه وحبه الشديد لمصر. طبعا هتدي له حضرتك العطيف الأول، الشاعر يشعر بالحنين والشوق إلى مصر، ودي مؤخرة السؤال هنبدأ بها احنا في إجابتنا. ثم تمثل ببعض الألفاظ والصور على ذلك، زي إيه مثلا بعض الألفاظ اللي بمثل بيها؟ زي مثلا كلمة أيام أنسي، تمام؟ زي كلمة ملاوة من شباب، زي كلمة لذة خلسي، زي كلمة هل سل القلب عن. هذه ألفاظ، هذه ألفاظ تدل على حنين الشوق، عن حنين الشاعر وشوقه إلى البلاد. طيب عندنا بعض الصور برضو نفس الحكاية، سلا مصر، هل سل القلب، الاستعارة المكنية، الليالي تقسي، هذه تدل على إيه؟ أن الشاعر مهما كان الزمان يتغير إلا أن الشاعر لم ينسى بلاده أبدا. السؤال الثاني، بين نوع الأسلوب في البيت الرابع، طبعا وسلا مصر هل سل القلب عنها، سلا مصر أسلوب إنشائي نوع أمر غرضه الالتماس، هل سل القلب عنها أسلوب إنشائي نوع استفهام غرضه النفي. استخرج من الأبيات بعض المحسنات البديعية. عندنا محسن بديعي، التصريع في البيت الأول ينسي وأنسي، وفي الطباق ينسي وذكرة، الجناس الناقص برضو ينسي وأنسي وصورة وتصورات، الجناس التام في قوله سلا سلا في البيت الرابع، وفي رقة وتقصي طباق، والنهار والليل في البيت الأول طباق. مرادف كلمة أنسي بمعنى سعادتي، جمع فطن، قلنا التشكيل بيفرق فيها، جمعها فطن وفطن، رقة عكسها قسى قسى، تمام؟ طيب سؤال الحلقة اللي فاتت أستاذ طارق المخرج يجيبه لنا ونشوف مع بعضنا مين اللي حل معانا السؤال. فصل شوقي في البيت الأول وأجمل في البيت الرابع وخصص في البيت الخامس، وضح ذلك مبينا السبب، وضح ذلك مبينا السبب. طبعا إجابة السؤال ده معانا، فصل شوقي في البيت الأول في قوله النهار والليل، وأجمل في البيت الرابع في قوله الزمان، وخصص في البيت الخامس في قوله الليالي. ليه بقى؟ ده التفصيل، ليه جاب شوقي الكلام ده؟ لتأكيد معنى أنه لم ينسى بلاده ولا ينساها مهما تغير الزمان، الزمان بنوعيه النهار والليل، أو الزمان كله، أو أسوأ ما في الزمان الليالي، مهما تغير الزمان الشاعر لا ينسى بلاده أبدا. تمام؟ مع الأبيات النهاردة بقى إن شاء الله نبدأ مع بعضينا. افتح معايا كتاب ونشوف مع بعضينا، معاك الورقة والقلم، احنا متفقين من زمان، ده الاتفاق بتاعنا، ان احنا معايا ورقتي معايا قلمي، هنبدأ ان شاء الله نكتب مع بعضينا، نكتب معانا المفردات، هسألك سؤال تكتبه، أرجو ان انت شغال معايا حضرتك. هنشوف دلوقتي مجموعة الأبيات الأخرى. أنا آخر بيت نهيته عنده أو وقفت عنده البيت السابع كان بيقول إيه؟ راهب في الضلوع للسفن فطن، كلما ثرنا شاعهن بنقصي. وبينا إن الكاتب كان أو الشاعر بيعبر عن قلبه، وإزاي إن الشاعر قلبه متعلق ببلاده، وإزاي إن الشاعر تحسر وقلب الشاعر تحسر على ذهاب السفن دون أن تحمله إلى بلاده. طيب هناخد دلوقتي بقى خطابه أو حديثه مع السفينة، ويتحدث الشاعر إلى السفينة اللي سابته ومشيت، ولاحظ إنه نادى عليها في بداية النداء يا ابنة اليم، يا نداء للبعيد. طب ده لسه من شوية كان بيودعها، ما هي مشيت في البحر وبعدت شوية، فهو دلوقتي بيقول لها إيه؟ يا ابنة اليم ما أبوك بخيل، ما له مولعا بمنع وحبس، أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس. نفسي مرجل وقلبي شراع، بهما في الدموع سيري وأرسي، واجعلي وجهك الفنار ومجراك يد الثغر بين رمل ومكسي. احنا قلنا النص حفظ. حضرتك انا سألتك وقلت لك المرة اللي فاتت هسمع لك الابيات، حفظت 7 ابيات؟ حفظت؟ طب قولهم كده، قول يلا، قول من اول النص: اختلاف النهار والليل ينسى. ها، سمع النص، سمع 7 ابيات. طب انا سكت دي اهو، شوف شوف انت، شوف انت اتعثرت في بيت ازاي، مش حافظ كويس. الله يهديك يا ابني، قلنا احفظ النصوص، ما فيش حاجة اسمها في اخر السنة احفظ، هتتراكم عليك الكلام ده كله وهتتعب في اخر السنة. احفظ معايا من دلوقتي ان شاء الله، احفظ. طيب خلاص، مش هنغير البسمة اهو، متخافش تخافش، مش بنسخط، بالراحة. طيب الشاعر بقى بيخاطب السفينة، يقول لها: يا ابنة اليم، يا ابنة البحر، البحر بمعنى او اليم بمعنى البحر، والجمع يموم، ما ابوك بخيل، وركز على دي عشان هسألك سؤال جميل جدا فيها، ما أبوك بخيل، وضد البخيل الكريم، ما له مولعا مغرما بمنع وحبس أحرام. يا سلام على الدخلة بهمزة الاستفهام. طب ما هو الهمزة وهل طريقتهم واحدة، لكن الدخول بالهمزة فيه معنى الشدة، شدة الاستنكار. لكن بص كده، لو قريت البيت: هل حرام؟ لا، مفيش شدة. يبقى كلمة أحرام كأن الشاعر يستنكر بشدة، وذلك ولذلك بدأ بالإيه؟ بالهمزة. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، وده يعتبر مثل. البلابل أهل الوطن، الدوح الشجر ويقصد بها الوطن نفسه، الطير من كل جنس المستعمر الذي يستحل الأوطان. البيت اللي بعده اللي يعتبر حكمة: كل دار، يقصد بكل دار كل وطن، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي. كلمة أحق بمعنى أقدر، بالأهل أهل الوطن، إلا في خبيث فاسد من المذاهب رجسي، الرجس النجس أو الدنس، المادة الدنسة. ثم البيت اللي بعده: نفسي مرجل، وده يعتبر أكثر بيت مليء بالعاطفة في النص بتاعنا. نفسي مرجل، مش نفسي، لا نفسي عشان الحرارة، والجمع أنفاس. المرجل هو القدر الذي يغلى فيه الماء، والجمع مراجل، تمام. نفسي مرجل وقلبي شراع، جمع القلب قلوب، والشراع جمعها أشرعة التي تسير بها السفن. بهما في الدموع سيري وأرسي، واجعلي وجهك الفنار ومجراك يد الثغر بين رمل ومكسي. الفنار والثغر والرمل والمكس كلها مناطق بالإسكندرية. شاعرنا بيقول إيه بقى، ونشرح الأبيات معانا ونشوف حضرتك الشاعر يقصد إيه بخطابه إلى السفينة. بيقول: يا ابنة اليم، أيتها السفينة الملازمة للبحر والملاصقة له، البحر أبوك معروف عنه العطاء والكرم، فلماذا يبخل معي يمنعني من العودة إلى بلادي ويحبسني في الغربة؟ ثم الاستنكار، زي ما قلت لحضرتك دخل بإيه؟ بهمزة الاستفهام، استنكار شديد. هل تحرم الأوطان على أهلها وتحلل للمستعمر من كل الأجناس؟ كأن البيت اللي جاي إجابته لا، لا، بل كل دار، أي كل وطن، أحق بأهله، أولى بأهله، إلا في مذهب المستعمر الدنس النجس. مذهب المستعمر هو الذي يستحل الأوطان، يقول لك: آه ده الوطن ده بتاعنا، يخرج الشعب من الوطن يقول لك: ده وطني أنا. سبحان الله، هو مذهب، وهكذا عبر عنه شوقي، مذهب الإنجليز قديما، ومذهب الفرنسيين قديما، ومذهب الأمريكان حديثا، وهكذا. هذا المذهب طرد أهل الوطن من وطنهم، ثم اعتبار الوطن وطنا لهم للمستعمر. الشاعر يستنكر على هؤلاء ويبين أن كل وطن أحق بأهله. وبعدين كأن الشاعر بيقول للسفينة ولسه ماشية: ما تقفي تاخديني بقى. تقول له: لا مش بإيدي، معلش فهو يقول لها طيب ما دمتي مصممة على انك تمشي خدي ادواتك مني. اتخذي البيت الايه الرابع يقول لك نفسي مرجل خذي من نفسي وقودا يحركك ومن قلبي شراعا يوجهك وبهما سيري في بحر دموعي متجهة إلى بلادي وليكن اتجاهك ناحية الفنار ومجراك إلى المرسى عند الثغر بين منطقتي الرمل والمكس وكلها مناطق بالإسكندرية كان الشاعر يتردد عليها كثيرا. تعال نشوف مواطن الجمال، تعال نشوف مع بعضين. البيت الأول بيقول إيه؟ يا ابنة اليم، طبعا ده استعارة مكنية، شبه السفينة بإنسان ينادى عليه. ابنة اليم لوحدها كناية عن السفينة، اوعى تقول في دي استعارة، لا، ابنة اليم كناية عن السفينة، لكن يا ابنة اليم لما نحط الياء دي استعارة مكنية، شبه السفينة بإنسان ينادى عليه. ما أبوك بخيل، أبوك هنا كناية عن البحر. ما أبوك بخيل ما له مولعا بمنع وحبسي. طب تعالى دي الصور اللي موجودة في البيت، يقول لي عندي يا ابنة اليم، ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرضه التمني، وإحنا عندنا قاعدة بلاغية ثابتة كده أن الخطاب لغير العاقل تمني. ليه يا ابني؟ لأن التمني يفيد معنى الاستحالة، ومستحيل أن غير العاقل يرد عليك لما أنت تنادي عليه. يبقى لما أقول لك يا ابنة اليم السفينة مش هترد، يبقى ده مستحيل ولذلك غرضه التمني. يا ابنة اليم ما أبوك بخيل، ده أسلوب خبري، أسلوب خبري ينفي البخل عن البحر. ما له مولعا بمنع وحبس إنشاء استفهام، إنشاء استفهام غرضه التعجب والحزن. تمام، ملاحظ كده أنت كلمة منع وحبس، إنه قد يقول لك حبس بمعنى منع ومنع بمعنى حبس. عندنا بقى احنا خدنا التجربة الشرعية وخدنا فيه شروط لجودة القافية، قول لي ما خدناهاش مع حضرتك حديها لك إن شاء الله. هقول إيه؟ منع وحبس، الحبس بمعنى المنع والمنع بمعنى الحبس. فنقول لشوقي انت كده ما جبتش جديد، هذه اللفظه مجلوبه للقافيه، جلبت كلمه حبس للقافيه لان بنفس المعنى لا تؤدي جديدا. تمام، ويمكن الرد على هذا القول بان احنا نقول يقصد الترتيب، لما اتمنع من العوده حبس في الغربه. طب انا جالي سؤال بقى في الامتحان، ودي مشكله من المشاكل، قال لي علاقه حبس بعد منع هل هي ترتيب ولا نتيجه ولا تكرار؟ اختار ايه؟ على كلام الرد نقول نتيجة، على كلام النقد الأولاني نقول تكرار، ملهاش لازمة. أنا أختار على مين؟ أختار على النقد مش على الرد، احفظها دي عشان اللي جات في امتحان والله قالك إيه ما علاقة دي بدي، أقول له تكرار ما فادتش شيء، لا تضيفه جديدا لأن ده النقد اللي وجه مش الرد اللي عليه. تمام، البيت الثاني اللي بعده بيقول أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي. أنا عندي كلمة بلابل والدوح والطير، ثلاث استعارات تصريحية، شبه أهل الوطن بالبلابل، شبه الوطن نفسه بالدوح، شبه المستعمر بالطير من كل جنسي، أو البيت كله استعارة تمثيلية. وأنا بشرح حضرتك وبقرأ قلت لك ده مثل، نعد البيت كله استعارة تمثيلية، ويمكن دي الاستعارة التمثيلية الوحيدة اللي موجودة معنا في التعليم الثانوي. كان في واحدة في نص اسمه جفاء الصديق في تانية ثانوي واتلغى. الاستعارة التمثيلية يعني إيه؟ لما شبه موقف بمثل، لما شبه موقف بمثل واحذف الموقف واقول المثل. احمد شوقي شبه الموقف بتاعه وبتاع المستعمر بالمثل ده، ان الطير الغريبه بتطرد البلابل من على الاشجار، يبقى تشبيه الموقف بمثل. قول لي على كده بقى ستي وستك يا استاذ شغال عماله تقول لنا استعاره تمثيليه، اقول لك صح. تمام، يعني لما واحد يقعد قدام مامته تقول له مش عارف ايه، نقول له القرد في عنق ام غزال، نقول له مش عارف، هكذا الامثله الجميله الشعبيه، بس امثله حرام واجلها. طيب ماشي، ها احنا بنخف الموضوع بس. طيب يقول لك ايه، احرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، يبقى ده استعاره تمثيليه البيت ده كله، والبيت كله استفهام غرضه التعجب والاستنكار، التعجب